باب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الوتر. وقال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر ب3 ويصلي 2 ركعتين قبل صلاة الفجر. خالفه عمرو بن مرة فرواه عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرواها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 8 ثم يوتر ب3 ثم يصلي 2 ركعتين قبل صلاة الصبح. فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، يصلي 8 ثم يصلي 3، يصلي 8 ثم يصلي 3، فيكون مجموع صلاته في الليل 11 ركعة، 8 منها إما متصلة وإما مفصلة أو مفصولة، و3 منها إما متصلة حيث لا يسلم إلا في آخرها، وإما أنه يسلم بعد 2 ثم يأتي بركعة على حدة. وكل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي يأتي ب3 لا يسلم إلا في آخرها، وليس هناك تشهد بين الثانية والثالثة، وإنما هي 3 مسرودة. وكذلك يأتي ب2 يتشهد ويسلم ثم يأتي بركعة مستقلة. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام وعمله في قيام الليل والوتر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا هارون بن عبد الله وهو البغدادي الحمال، لقبه الحمال، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة 4، يروي عن يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن أبي بكر النهشلي وهو عبد الله بن قطاف. أبو بكر النهشلي وهو أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ما خرج له البخاري ولا أبو داود. عن حبيب بن أبي ثابت الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة، وهو يرسل ويدلس، يروي عن يحيى الجزار، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن 4، عن ابن عباس، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له 4 من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء هم العباد 4 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأبو سعيد وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. وقال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب13 ركعة فلما كبر وضعف أوتر بتس، خالفه عمارة بن عمير فرواه عن يحيى بن الجزار عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا أيضا حديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشر ركعة، يعني جملة صلاة الليل التي نهايتها الوتر، فيطلق الوتر على الثلاث وعلى الركعة الأخيرة وعلى صلاة الليل كلها، لأنها وتر وليست بشفع، لأنها قد ختمت بوتر. تقول أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة، يوتر بثلاث عشرة ركعة. إيش بعدها؟ فلما كبر وضعف أوتر بتسع. وقوله ثلاث عشرة ركعة، مع أن المعروف أو الكثير في الروايات أنه يصلي 11 ركعة، وقيل إن التوفيق بين الروايتين أن المراد بهاتين الثنتين التي هي مكملة للثلاث عشرة ركعة بعد الحادي عشرة، قيل إنها ركعتان خفيفتان يبدأ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وقيل غير ذلك. والثلاث عشرة ركعة هي أكثر ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يفعله، أكثر ما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه فعله في قيام الليل ثلاث عشر ركعة، وأقل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى في الليل سبع ركعات، فأقل شيء ورد عنه سبع ركعات، وأكثر شيء ورد عنه ثلاث عشر ركعة. ولما كبر صلى تسعا، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه صلى سبعا. قال أخبرنا أحمد بن حرب. أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي، وهو ثقة صدوق، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده، صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. حدثنا أبو معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وهو مشهور بكنية أبو معاوية، واسمه محمد بن خازم الكوفي، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، يروي عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى الجزار عن ابن عباس، وقد مر ذكرهما. وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزار عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسعة، فلما أسن وثقل صلى سبعة. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، وأنه كان يصلي تسعا، يعني في بعض أحواله، لأنه كان يصلي تسعا ويصلي 11 ويصلي 13 ويصلي سبع، فأقل شيء جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى من الليل سبع، وأكثر شيء جاء عنه أنه صلى 13، وأكثر ما ورد عنه أنه كان يصلي 11 ركعة، وجاء عنه أنه يصلي تسع كما جاء في هذا الحديث. والمقصود أن هذا في بعض أحواله أنه يصلي تسعا ويصلي 11 ويصلي 13، ولما أسن كان يصلي سبعا، كان يصلي سبعا. أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، وثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا حسين وهو بن علي الجعفي، الحسين بن علي الجعفي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن زائدة بن قدامة، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن سليمان وهو الأعمش، سليمان بن مهران الكاهلي يأتي ذكره باسمه كما هنا ويأتي ذكره باللقب أي الأعمش، يأتي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. ومعرفة ألقاب المحدثين هي نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن شخص واحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه مرة وفي لقبه أخرى يظن أن هذا شخص وهذا شخص، مثل ما هنا جاء ذكر الأعمش في الإسناد الذي قبل هذا وجاء ذكر سليمان في الإسناد في هذا الإسناد، وسليمان هو الأعمش والأعمش هو سليمان، ذكر باسمه مرة وذكر به لقبه مرة، فمن لا يعرف يظن أن الشخص الواحد شخصين، الأعمش شخص وسليمان شخص، والذي يعلم بأن الأعمش لقب وصاحب اللقب هو سليمان بن مهران يذكر باسمه أحيانا ويذكر بلقبه أحيانا لا يلتبس عليه الأمر. عن عمارة بن عمير وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن يحيى عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال: باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب رضي الله عنه في الوتر. وقال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني ضبارة بن أبي السليل قال حدثني دويد بن نافع قال أخبرني ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. ثم ورد النسائي ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، وقد جاء من طرق متعددة، منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف على أبي أيوب. والطريق الأولى من هذه الطرق هي هذه الطريق التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن شاء أوتر بتسع، ومن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بثلاث خمس، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. تسع أولها إلا تسع وسبع أول شيء سبع. الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. وهذا يدلنا على أن أمر الوتر واسع، وأنه يمكن الإنسان يوتر بواحدة وهي أقل شيء، ويمكن أن يوتر بثلاث، ويمكن أن يوتر بخمس، ويمكن أن يوتر بسبع. وقوله الوتر حق استدل به بعض أهل العلم على وجوب الوتر وأنه واجب لقوله الوتر حق، ومن لا يقول بوجوبه وهم جمهور العلماء يقولون أن مقصود بقوله حق أي أنه مشروع ثابت، أنه مشروع ثابت وهو من آكد السنن المستحبة. وقد عرفنا في الدروس الماضية جملة من النصوص الدالة على أنه ليس بواجب إنما هو مستحب، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على الراحلة، وكان من هديه أن لا يصلي الفرائض إلا وهو نازل على الأرض، لا يصلي الفرض وهو راكب على الدابة، بل كان ينزل إذا أراد أن يصلي الفريضة. وأما بالنسبة للنوافل ولصلاة الليل والوتر فإنه يوتر وهو على دابته وعلى راحلته صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الوتر أمره واسع، من شاء يوتر بسبع، ومن شاء يوتر بخمس، ومن شاء يوتر بثلاث، ومن شاء يوتر بواحدة. والسبع تكون متصلة، وكذلك الخمس تكون متصلة، والثلاث تكون متصلة، وكلها يقال لها وتر. أخبرنا عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير ابن دينار الحمصي، وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. حدثنا بقية. حدثنا بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثني مبارة بن أبي السليل. قال حدثني مبارة. نعم. مبارة ابن أبي السليل وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه مجهول وحديثه أخرجه البخاري في أدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثني دويد بن نافع. قال حدثني دويد بن نافع. دويد ابن نافع وهو صدوق أخرج حديثه وهو مقبول. وهو مقبول. نعم. نعم. وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي. نعم. مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي. ابن ماجه. نعم. أبو داود والنسائي ابن ماجه. نعم. أبو داود والنسائي وابن ماجه. أيوة. قال أخبرني ابن شهاب. قال أخبرني ابن شهاب. قال حدثني ابن شهاب. نعم. ابن شهاب الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب وهو ثقة فقيه تابعي من صغار التابعين مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي أيوب. عن أبي أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد وهو خالد بن زيد وزيد بن خالد. خالد بن زيد. نعم. خالد بن زيد. خالد بن زيد الأنصاري مشهور بكنيته أبو أيوب صحابي جليل مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والإسناد فيه شخص مجهول وفيه شخص مقبول لكن الحديث جاء من طرق متعددة فهو ثابت كونه يوتر بسبع ومن شان يوتر بسبع ومن شان يوتر بخمس ومن شان يوتر بثلاث ومن شان يوتر بواحدة جاء من طرق متعددة. وقال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة. ثم ورد النسائي حديث أبي أيوب من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه ليس فيه ذكر الإيتار بسبع إنما فيه الإيتار بخمس والإيتار بثلاث والإيتار بواحدة والإيتار بواحدة وهو مثل الذي قبله دال على أن الوتر يكون بثلاث يكون بخمس ويكون بثلاث ويكون بواحدة وهو دال على أن الإيتار بواحدة وأن الوتر يكون ركعة واحدة ليس معها شيء وهذا أقل شيء وهذا هو أقل ما يكون عليه الوتر يكون واحدة ثم يكون بثلاث ثم يكون بخمس ثم يكون بسبع ثم يكون بتسع ثم يكون بأحداشر ثم يكون بثلاثة عشر ويكون بأكثر من ذلك ويكون بأكثر من ذلك. أخبرنا العباس بن وليد بن مزيد. أخبرنا العباس بن وليد بن مزيد وفي ثقة عابد أخرج حديثه أبو داود والنسائي. صدوق. صدوق. نعم. صدوق عابد. نعم. صدوق عابد. نعم. صدوق عابد أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أبيه الوليد بن مزيد. الوليد بن مزيد هو ثقة ثبت أخرج حديثه أبو داود والنسائي. حدثنا الأوزاعي. حدثنا الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو عبد الرحمن بن عمرو وكنيته أبو عمرو هو ممن وافقت كنيته اسم أبيه. عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب. عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب وقد مر ذكرهم. وقال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثني أبو معيذ عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ثم ورد النسائي هذا الأثر عن أبي أيوب رضي الله عنه، وهو من قوله موقوف عليه ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال الوتر حق، من شاء أن يوتر بخمس فليفعل، ومن شاء أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليفعل. الربيع بن سليمان بن داود. الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المصري، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي، وهو غير أبو غير الربيع بن سليمان بن عبد الجبار صاحب الشافعي الذي مر ذكره قريبا، والذي يكون عند الإطلاق يراد به صاحب الشافعي، ولهذا فإنه هنا ذكر جده الذي هو جد الربيع بن سليمان الجيزي على الربيع بن سليمان بن داود، لأن الغالب عليه عندما يطلق الربيع بن سليمان وكلهما من شيوخه الجيزي وابن عبد الجبار ينسب الجيزي كما هنا حيث ذكر جده داود الربيع بن سليمان بن داود، وهو الجيزي المصري ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي وهو المصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ما خرج حديثه مسلم ولا ابن ماجه. عبد الله بن يوسف التنيسي المصري. حدثنا الهيثم بن حميد. قال حدثنا الهيثم بن حميد. قال عن صدوق يا شيخ. أخرج له الأربعة. وهو صدوق أخرج له أصحاب السنة الأربعة. حدثني أبو معيد. عن أبو معيد. عن أبي معيد وهو حفص بن غيلان. أبو معيد حفص بن غيلان وهو صدوق أخرج له النسائي وابن ماجه. وهو صدوق أخرج له النسائي وابن ماجه. نعم. وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. ومشهور بكنيته أبو معيد. أبو معيد. عن الزهري عن عطاء عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب قد مر ذكره. قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه قال من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن شاء أوما إيماء. ثم ورد النسائي هذا الأثر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله، من شاء أوتر بخمس أول سبع، يعني هو هذا سبع وخمس ثلاث وواحدة وإيماء. قال في هذا الأثر من شاء أوتر بسبع، من أراد أن يوتر من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن شاء أوما إيماء، ومن شاء أوما إيماء. فهو مثل ما تقدم من كون الإنسان يوتر بما شاء، إما سبعا وإما خمسا وإما ثلاثا وإما واحدة. وفي هذا يقول في آخره ومن شاء أوما إيماء، ومن شاء أوما إيماء، فلا أدري ما المراد بقوله أوما إيماء، يعني هل المقصود له أنه يعني إذا كان راكبا وأنه يومئ إيماء، أو يريد أن شيئا آخر، يعني لا أدري إيش المراد من هذا قوله من شاء أوما إيماء، لأن الوتر سواء يكون سبعا أو خمسا أو ثلاثا أو واحدة إذا كانت الراتب فإنه لا ليس أمامه إلا الإيماء، وليس عنده إلا الإيماء، فلا أدري ما المقصود من قوله ومن شاء أو ما إيماء. بعض النسخ يا شيخ أنه ومن غلب مقصود، وأيضا يواضح ومن غلب بدل إيماء يعني يواضح ومن شاء أومأ ومن شاء أومأ من غلب أو من غلب للضم يعني لا بس ومن شاء أومأ يعني هي هنا ومن شاء أومأ إيماء يقول في النسخ في أحد النسخ ومن غلب بدل من كلمة إيماء إيه بس هو هذا المشكلة أن يكون بدل إيماء لأنه يعني إذا حذفنا يعني بدلنا يكون ومن شاء أو ما غلب من غلب أو من غلب نعم. ومن شاء شاء أو ما من غلب يعني ما هي واضحة ما أعرف ما أدري إيش المقصود منها إلا إذا كان مقصود به أنه إذا كان راكبا وهذا لا وهذا يكون في جميع الأحوال في جميع في السبع وفي الخمس وفي الثلاث وفي الواحدة كلها يعني ليس أمام الإنسان إلا الإيماء لا ما يجب رفجاء رمى إيماء يعني طبعا إشارة الإيماء هو الإشارة ها؟ حالة المرء حتى الفرض أقول حتى الفرض يعني يوم إيماء وهذا ما يرجع للمشيئة هذا يعني يعني معناه ليس أمام الإنسان إلا هذا أخبرنا الحارث المسكين يقول نسي أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع الحارث المسكين المصري ثقة فقيه أخرج حديث أبو داود والنسائي عن سفيان وهو بن عيينة المكي الهلالي المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن الزهري يروي عن الزهري والذي يروي عن الزهري هو ابن عيينة لأن سفيان الثوري ليس معروفا بالرواية عن الزهري وإنما الذي معروف بالرواية عن الزهري وقد أكثر عنه هو ابن عيينة وقد قال الحافظ ابن حجر في بعض المواضع في فتح الباري أنه أي الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة عن عطاء عن أبي أيوب عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب وقد مر ذكرهم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.